Book 2 82 Vergangenheit 2 الماضي 2 الماضي 2 Musstest du einen Krankenwagen rufen? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Musstest du den Arzt rufen? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ Musstest du die Polizei rufen? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Kam pünktlich? konnte nicht pünktlich kommen. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Fand den Weg? konnte den Weg nicht finden. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Verstand dich؟ konnte mich nicht verstehen. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Warum konntest du nicht pünktlich kommen? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Warum konntest du den Weg nicht finden? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Warum konntest du ihn nicht verstehen? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. لم أستطع أن أفهمه. لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Ich musste ein Taxi nehmen. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن آخذ تاكسي. Ich musste einen Stadtplan kaufen. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Ich musste das Radio ausschalten. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.